بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بعد ما ينهي الإنسان الطواف سينهي عند الحجر الأسود، إذا وصل إلى الحجر الأسود يعتبر أنهى الطواف، يسوي رداءه، لأنه هو مطبع، يسوي رداءه، يستر كتفه الأيمن. لماذا؟ لأنه سيصلي ركعتين خلف المقام، والمشروع في الصلاة أن يسطر المنكبين. نعم، وإذا وصل للحجر الأسود يعتبر كده أنهى الطواف، فسيصلي ركعتين. فالمشروع للمصلي أنه يسطر عاتقيه، فلا يصلي مطبعا. هذه الصورة مكروهة في الصلاة، كل الإنسان يصلي مطبعا مكروه، فيسوي رداءه حتى يصلي ركعتين وقد ستر عاتقيه. فهنا يقول المؤلف: ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو غيره من الحرم، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الركعتين من الطواف، قصد مقام إبراهيم وقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا يعتبر بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لمعنى الآية، أن المقصود باتخاذ مقام إبراهيم مصلى أن الإنسان يصلي خلف المقام ركعتين بعد الطواف، هذا معنى الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وما هو مقام إبراهيم؟ إيه مقصود مقام إبراهيم؟ الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني بناء الكعبة. لما كان يبني بناء الكعبة وارتفع البناء، احتاج أن يقف على شيء حتى يكمل البناء، فأتى بهذا الحجر وقف عليه حتى يستطيع أن يكمل البناء. فكان من آية الله تعالى أن قدم إبراهيم عليه السلام علمت في الحجر، علمت في الحجر، الأصابع والقدم علمت في الحجر، وصار هذا الحجر موجودا حتى بداية النبوة. بداية النبوة كان موجود هذا الحجر، وموجود قدم إبراهيم موجودة فيه. من كثرة مسح الناس في الجاهلية وبداية الإسلام هذا القدم بأيديها، طمست هذه القدم فصار الحجر أملس وزالت أثر قدم إبراهيم. ولذلك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن أثر قدم إبراهيم زال، لم يعد موجودا من مسح الناس لها. واضح؟ وعلى هذا الأثر الموجود الآن، قدم إيه؟ القدم الموجودة الآن حقيقة هي قدم معمولة الآن بالنحاس، محددة بالنحاس الآن، هي قدم مصنوعة، ليست هذه قدم إبراهيم عليه السلام، وليس هذا أثر قدم إبراهيم في الحجر. قدم إبراهيم في الحجر ابن كثير يذكر أنه زال من سنوات طويلة، ولكن كان موجودا في بداية النبوة. وهناك شعر لأبي طالب في لميته المشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. هو يقسم بحرمات الله تعالى فيقول: وموطئ إبراهيم، يعني يقسم بموطئ إبراهيم، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وهذا يدل على أن قدم إبراهيم كان موجود في الصخرة، معلم في الصخرة في بداية النبوة، ولكن بعد سنوات طويلة من النبوة، مئات السنين، زال هذا الأثر من مسح الناس لأثر قدم إبراهيم عليه السلام. فالقدم الموجودة الآن ليست أثر قدم إبراهيم عليه السلام، هي قدم مصنوعة. ولا أدري بالتحديد من الذي صنعها من خلفاء المسلمين أو حكام المسلمين، لا أدري عمرها كم سنة، لا أدري. لكن المهم أن أثر قدم إبراهيم في الحجر زال، ولكن أصل الحجر الموجود الآن هو حجر مقام إبراهيم. الحجر الموجود الآن هو حجر مقام إبراهيم، لكن البرواز النحاس الذي جعل عليه وجعل في هذا النحاس أثر للقدم وأصابع، هذه القدم مصنوعة، ليست هي قدم إبراهيم عليه السلام. طيب، المهم الآن بعد ما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الطواف قرأ الآية وهي إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذهب خلف المقام وجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة يصلي خلف المقام، فجعل المقام أمامه كالسطرة مثلا يصلي إليه والكعبة أمامه بعد المقام، وصلى ركعتين خلف المقام. قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. فهذه السنة في هاتين الركعتين ركعتي الطواف، تخفيف الركعتين في القراءة، يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لا يطيل، هذا أولا. ثانيا، لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلس في هذا المكان بعد صلاة ركعتين يدعو كما يفعل كثير من الناس الآن، يصلي ركعتين ويجلس في مكان الصلاة يدعو، لا، بل يصلي وينصرف. لماذا؟ لأن هذا المكان حق لمن أراد الصلاة، هذا المكان حق لمن انتهى من الطواف فأراد أن يصلي. أما الدعاء فالإنسان يدعو في أي مكان، وليس هناك سنة للدعاء بعد ركعتي الطواف. يعني لو كانت سنة فعلها الرسول لقلنا لك الحق أن تجلس وتدعو، ولكن لم يفعلها الرسول عليه السلام، فأنت لا تفعل شيئا ليس سنة وتبطل حق الناس في السنة المشروعة بنص القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالطائف له حق أن يصلي خلف المقام، فليس لأحد أن يعتدي على حقه ويجلس يدعو في هذا المكان ويمنع من الصلاة في هذا المكان، لا، الذي يريد أن يدعو يدعو في أي مكان. فالإنسان يصلي ركعتي الطواف ركعتين خفيفتين، يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم ينصرف حتى يترك المكان لغيره ممن يريد أن يصلي في هذا المكان. السنة كما هو ظاهر جدا أن يصلي خلف المقام، نظرا لزحام الناس الآن وكثرة الزحام. ظاهر السنة يعني لا يشترط أنه يكون خلف المقام مباشرة، لا يشترط، بل المقصود أنه يكون خلف المقام فيجعل المقام بينه وبين الكعبة. ولذلك إذا كان خلف المقام مباشرة زحام يبتعد قليلا، إذا كان زحام يبتعد قليلا، له أن يبتعد حتى يذهب إلى جدار الصفا والمروة إلى آخر المسعى يجوز، المهم أنه يجعل المقام بينه وبين إيه؟ وبين الكعبة ويصلي ركعتين. طيب إذا لم يستطع، يجوز أن يصلي ركعتين في أي مكان داخل المسجد الحرام، بل يجوز أن يصليها خارج الحرم أصلا، خارج المسجد وخارج كل مكة. نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طاف وصلى ركعتين خارج مكة خارج الحرم. إذن فلا يشترط في الركعتين أن تكون خلف المقام ولا أن تكون في المسجد، واضح؟ بل له أن يصلي خارج المسجد وخارج الحرم أصلا، ولكن الأفضل أن يصليهما إيه؟ بعد الطواف مباشرة، وأن يكونوا خلف إيه؟ خلف المقام. ولكن كما قلنا في أيام المواسم مثلا في رمضان في رجب مثلا زي الآن في الحج يكون الطواف مزدحم جدا، فلا يستطيع أن يصلي خلف المقام مباشرة، فلا يزاحم الطائفين ويشق على نفسه ويشق على الطائفين ويأتي في وسط الطواف ويصلي، هذا فيه مشقة على نفسه وعلى الطائفين، لا يستطيع أن يصلي. ماذا يفعل؟ يرجع للخلف، يبتعد جدا عن الطائفين ويصلي، حتى لو اضطر أن يصلي في الصفا والمروة ويجعل المقام بينه وبين الكعبة لا بأس. وهذا يصدق عليه أنه خلف المقام أو لا؟ خلف المقام، وهذا هو المستطاع الآن، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أحكام ركعتي الطواف أنه يجوز أن يصلي ركعتين هاتين ركعتين حتى في أوقات النهي، لو طاف بعد الفجر وقت نهي عن الصلاة تطوعا، ولكن يصلي ركعتي الطواف لأنهما من ذوات الأسباب ليست نفل مطلق. لو طاف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف بعد العصر لأنها ليست نفلا مطلقا ولكن لها سبب. والصحيح من أقوال علماء ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن كل صلاة لها سبب تصلى في وقت النهي، ولكن المنهي عنه فقط هو الصلاة التي ليس لها سبب اللي هي النفل المطلق. فإذا طاف في وقت النهي يصلي ركعتي الطواف ولا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت. طيب هذا ما يتعلق بصلاة الركعتين خلف المقام. بعد الركعتين يخرج إلى الصفا والمروة، يكون هذا بداية الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.